يا شيخ، هذا المريض رقم 700 ويبونك تعالجه، بعدين يبونك تشد الهمة معه يا شيخ لأن حالته مستاصية. تفعل الغلة غلة يعني فلوس ماني بزنس. نعم شيخ أبو سير، دفع الغلة بس ترى حالته مستاصية، داجة وكل مدن المملكة، وبس هالحين ناصين الله ثم ناصينك يا شيخ أبو سير. خلاص ازحنا، ويا ريت يعني لو تقفل الباب وتبلع المفتاح عشان نضمن انه ما يحرب. تفرغ له. مع السلامة. يا قني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هالحين ايكم اللي داخل بالثاني؟ ما لك شغل. سم ممكن يعني لو سمحت تطلع برا؟ ماني طالع، وش تبي؟ يعني فضلا لا امرا يعني تطلع برا. اوت اقول ماني فاضي لك ولاني طالع، واعلى ما بخيلك ارتبه وخذ هذا، انا ماني فاضي لك، خذ هذا خويي يبحتي. What are you want؟ هذا وش يقول هذا؟ انت في كلام عربي؟ I won't kill you. Are you crazy؟ Only what you got money got in, no money out in. Shut your mouth. هذا يمثل جزءا من هذه الانتقام. What are you say؟ أويلي قربت مترجم. هذولا ما ينفع معهم إلا أسلوب الأنف، هالحين بستخدم معه الصعق الكهربائي. أنت يا قلني. You crazy man. اتركنا عن خرابيطك، تطلع يعني تطلع. Out يعني check out، خروج. وش هو check out؟ أنت لقيت هالإنجليزي هذا ما يعرف إيش تقول. أبي أصعقه بالأسلاك الكهربائية. حنا اللي بنصعقك صعق كهربائي، هات الأسلاك. أويلي.